ودماء تسفك طبعا وحروبا تخاط يذهب فيها المتهمون والبراء والعادون والمعتدى عليهم، فلا تنجو امرأة ولا طفل ولا شيخ ولا عجوز. وكل هذا من أمارات الساعة التي أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن يفتح صفحات مجلة أو صحيفة يومية أو يفتح مذياعا أو يفتح تلفازا، خاصة في هذا العصر الذي شاعت فيه الفضائيات، فما بقي هناك شيء مستور، فما يقع في أقصى البلاد في أقصى الدنيا يسمع في الأقصى المقابل، أي في الجهات المقابلة البعيدة عنها التي لا يصلها الإنسان إلا بساعات جوا وأيام بحرا. إذن فما يكاد الإنسان يفتح أي جهاز من هذه الأجهزة أو يقرأ أي صحيفة منتشرة بين الناس، فما يكاد يضع يده أو أذنيه على وسيلة من هذه الوسائل إلا ويسمع الحديث عما يقع للناس أو يقع الناس فيه في أقاصي البلاد. وهذا يدل على ما أخبر عليه النبي عليه الصلاة والسلام من أمارات الساعة الصغرى، ويدخل أيضا في دلائل النبوة. ومن أسرار الساعة كثرة المال، كثرة المال. نحن نسمع أن الرياضي الفلاني بيع بمليار أو بمئات ملايين. ماذا باع؟ باع قفزه وحركته، التعبير بالدارجة باع تنقذ. والشعوب تعيش في الفقر، واحد يملك مئات الملايير والناس يعيشون في فقر. ما كثير جدا يؤخذ من غير حله وينفق في غير حله. سبحان الله، هذه أمارات تتجدد وتثبت نبوة النبي الكريم، لأنه أخبر بذلك. قلت ومن أسرار الساعة كثرة المال وعدم المبالاة. من أين يحصل الناس على هذا المال؟ المهم هو المال. من أين؟ من أعراض، من عرض زوجته أو من عرض أمه أو من عرض مثلا أخته أو من عرض ابنته أو من بيع الشراء، من بيع وشراء في الدماء أو من بيع وشراء في الأعراض أو من بيع وشراء في الكرامات أو من الأموال أو من المحرمات. أضف إلى ذلك ما صرنا نسمع عنه لما ينفق فيما يسمى بملكة الجمال. هكذا تعرض الفتيات في جهات معينة، وصار الناس يحتالون الآن، لأن الناس ما يقبلون كيفما كان الحال. الناس لا زالوا فيهم غير فيهم كرامة رغم الانحراف. ولما صار الناس لا يقبلون هذا الطرح، صار المهتمون في بقاء الدنيا يحاولون أن يحتلوا على أن تجري هذه المباراة في قاعات مغطاة. مباراة إيش؟ هذا يحصل من هذه هالرشاقة، هالفن، هالجمال، هالصورة، هالخفة، هالحركة، لا إله إلا الله. أهكذا إذا فعل هذا الذين لا يؤمنون بدين، الذين لا دين لهم، الذين لا يقفون عند أخلاق ولا عند شرع، لهم ذلك يغضبون الله ليس بهذا فقط في حياتهم كلها، لكن يقع هذا في البلاد الإسلامية، يقع هذا في بلاد المسلمين، يقع هذا تحت من يقول لا إله إلا الله وشريعته حية قائمة ناسخة وليست منسوخة ذات الاستمرارية إلى قيام الساعة. هذا هو العجب العجاب. نسأل الله السلامة والعافية. فإذا انحرفت القلوب ومسخت العقول يقع هذا وأكثر. من هذا الحي؟ هذا المؤمن

والوسائل التي يفهم بها هذا العلم كعلم الأصول وعلم الفقه وعلم الحديث. قلت أن يرفع العلم ويظهر الجهل، يظهر يعني ينتشر الجهل باسم العلم. كم الآن من صور علماء وليسوا بعلماء، كم من الناس الآن يتصدرون المجالس باسم العلم وينتقدون غيرهم باسم العلم وهم ليسوا من العلم ولا من العلماء في شيء. نعم، ويشرب الخمر ويفشو الزنا ينتشر يكثر، ويذهب الرجال ويبقى النساء. يذهب الرجال قد يكون بسبب الشروب، يعني يقل الرجال ويكثر النساء، ويبقى النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيد واحد. 50 امرأة رجل واحد ليقوم بشؤونهن، نعم، من قريباته مثلا. يعني يوصل الإنسان تلهب النتيجة هذه، إن لم تكن الآن فهي قريبة، تقول لي 50 امرأة على رجل واحد، يعني هو الذي يمكن أن يقوم بشؤونهن مثلا. بما يتحدث بالخرافات حاشا لله، ولا يتطرق إلى الأذهان، هذا بعيد. لا والله ليس ببعيد، وأمارة الصغرى الآن تدل على هذا. فهو صادق فيما يقول، وما يقوله صحيح صلى الله عليه وسلم. نعم، من الأمارة الصغرى أيضا للساعة ظهور حث ومدح وقذف في آخر هذه الأمة، وذلك إذا ظهرت الكيان بالنون ويصيح القينات. والقيان طبعا هذا جمل النسوة، والقينات كذلك أي المغنيات، هذهما القينات والقيان المغنيات. أيوة، اسمع الإذاعات كلها، شوف التضاري فيما يكون. أليس هذا من أمارات الساعة الصغرى؟ يخبر النبي عليه الصلاة والسلام رغم أن الجاهلية كانت يا قينات، ليس الأمر جديدا، لكن تكاثر. ثانيا، جاء الإسلام ليبدل حياة الناس، فالمفروض أن تكون حياة الناس قائمة على الطهر، على الطهارة، على العفاف، على العفة. هذا الذي ينبغي أن يكون. فلما جاء الإسلام أبقى على أمور مناسبة من أمور الجاهلية، كالشجاعة وكالكرم وكالغيرة على العرض، لكن عفى عن كثير من أمور الجاهلية، بل صار وصف الجاهلية في أمة الإسلام في من باقي فيه صفة ولو على سبيل الانفراد، قل فلان فيه جاهلية، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية. الجاهلية كافر، أعوذ بالله. الجاهلية جاهل لا يعلم شيئا، يعني كونه يقول لواحد من الصحابة: يا ابن السوداء، فيقول لك: إنك امرؤ فيك جاهلية، أي فيك واحد خصلة من خصال الجاهلية، صفة من صفات الجاهلية. فإذا كان هذا في عهد النبوة وهو قديم دجل وهو مجرد خطأ ممن وقع منه، فماذا نقول عن أنفسنا وعن إخوتنا في حياتنا المعاصرة اليوم؟ كم من صفة في أي واحد منها منا من صفات الجاهلية؟ كم من خصلة من خصال الجاهلية؟ والإنسان لم يكن له فيك خصلة، هذه الخصلة، هذه المقولة، هذا الذي تقول، هذه الصور من صور الجاهلية، يقول لك: أعوذ بالله، ذاتي كفار الناس. لا، ما عند علاقة بالكفر، لا تحدث عن الكفر، وإنما تحدث عن صفة من صفات الجاهلية، عن خصلة من صفات الجاهلية. من وجد فيه نياحة على الميت من الجاهلية، لطم الخدود في حال وفاتهم من الجاهلية، شق الجيوب بتحويجه من الجاهلية، تمرغ بيد النساء والرجال على الأرض يتسخطون، ما وقع من أمور الجاهلية، صفات متعددة من صفات الجاهلية، والعياذ بالله. فنسأل الله السلامة والعافية. نعم، قلت وذلك إذا ظهرت القيان والمعازف وشربت الخمور كما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن الأمارات الصغرى للساعة كثرة الزلازل والبراكين، وقد رأيتم ما وقع في أندونيسيا وغيرها، زلزال مدمر وليس أرضيا وإنما هو بحريا. الله أكبر، زلزال بحري لا يتصوره الإنسان، براكين انفجرت من قاع البحر فوقع ما وقع، وكان من قدر الله ما كان، والناس في الشواطئ فجرفت المياه كل من وجد فيها، سبحان الله. ولهذا أقول لنفسي ولإخوتي جميعا ولأخواتي، أقول فلنخف عند ممارسة المعصية أن يقبض الله أرواحنا على المعصية، فلنخف ولنحذر غضب الله أن يقع الإنسان في المعصية فيأخذ الله روحه في المعصية، فماذا سيكون المصير؟ فهل من مات راكعا أو ساجدا أو ذاكرا أو تاليا لكتاب الله أو يقوم بحسنة من الحسنات قد تكون عظيمة، كمن مات سكيرا زانيا قاتلا آكلا أموال الناس الباطل منغمسا في الحرام؟ لا والله ليسوا سواء، ليس بسواء. فلنحذر أن نقع في هذه الخطورة أو في هذا الخطر العظيم، وما الله بغافل عما يعمل الظالمون، فنسأل الله السلامة والعافية. نعم، فمن حين لآخر تذاع أخبار عن انفجار براكين مهولة أو وقوع هزات أرضية خفيفة أو زلازل عنيفة تؤدي بحياة أو تودي بحياة آلاف الناس أو تشردهم بتهديم مساكنهم مع إتلاف المصالح الخاصة والعامة وإحداث خسائر فادحة، وكل هذه الهزات والزلازل مقدمة للزلزلة الكبرى التي يبدل الله بها الأرض غير الأرض والسماء غير السماء، مصداقا لقوله تعالى في سورة الحج: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. ومن علامات الصغرى للساعة تقارب الزمن، فلا يكاد يصبح الصباح حتى يمسي المساء، ولا يكاد يحل الشهر حتى ينتهي، ولا يكاد يبتدئ العام حتى ينتهي وينصرم. تمر أيام وأعمار الناس بسرعة، نزعت البركة من علقات الناس، وصار الناس لكثرة مشكلاتهم وأشغالهم لا تكفيهم العلقات الزمانية، فيتمنون طولها أكثر مما هي عليه. ومن العلامات الصغرى للساعة قلت كثرة المال وتكاثره والتفاني في جمعه والمبالغة في حبه وتقديسه والبخل به على من يستحقه. ولا شك أن من الناس من يملك الجم الكثير منه وقد يتلفونه في الأهواء والشهوات الفانية فيبذرونه تبذيرا في الملاهي والمفاسد التي تعود عليهم بالوزر والحسرة يوم تقوم قيامتهم. فما ينفق من الأموال في الملاهي والخمارات والمراقص والقمار والمخدرات والزنا وما إلى ذلك يكون حسرة على صاحبه عند الاحتضار وفي القبر ويوم القيامة، لأن بكثرة المعاصي يشتد عذاب القبر. ومن العبارات الصغرى للساعة أن يتمنى إنسان حي أن يكون مكان ميت إذا مر بقبره، يتمنى يكون في بلاصته والعياذ بالله، وذلك لما يعانيه الإنسان في حياته من تعسف وظلم وقهر وفقر وحرمان أزمت نفسه، ولما يراه من شيوع الرذيلة وتفشي المنكرات واستبحال العزمات وغياب الفضيلة وتحكم الأراضي في مصائر الناس. ومن علامات الصغرى للساعة تباهي الناس في المساجد بافتخار أي زخرفتها وتجميل مظهرها والمبالغة في النفقات الباهظة لتشييد مسجد واحد، في حين أن تلك النفقات يمكن أن تشيد بها مساجد كثيرة

لما يكون عليه من هداية يسمى المهدي، يعني انه مهدي هداه الله، هذا المعنى. اسمه محمد بن عبد الله او احمد بن عبد الله يوافق اسمه اسم النبي صلى الله عليه وسلم، يشبهه في الخلق ولا يشبهه في الخلق، وهو من اهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم من ولد فاطمة رضي الله عنها، فهو رجل صالح لا ينتمي لمذهب ولا لطائفة، يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا وظلما، ويقيم شريعة الإسلام ويحمل الناس عليها حملا، ويعلي الله شأن الإسلام في عهده، ويمكن له في العصر، ويكثر في عهده الرخاء. يمكث 7 سنين، يبقى 7 سنين، ويأتي بعده الدجال. أخرج أبو داود والترمذي عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو لم يبقى في الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث الله فيه رجلا مني يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. إذ قصة المهدي، ظهور المهدي، وهي طبعا من أمارات الساعة الكبرى، فيها أحاديث صحيحة وحسنة وضعيفة، وأكثرها في السنن والمعاجم والمساند. وأخرج أبو داود بإسناد حسن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المهدي مني أجلى الجبهة، جبهة أبو ظهر، أجلى الجبهة أقنى الأنف، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئ جورا وظلما، ويملك 7 سنين. غير أن المهدي الذي هو من أشراط الساعة، هذا تمييز لا بد منه، ليس هو المهدي الذي تتحدث عنه فرق الشيعة. ما هوش المهدي ديال اللي تقول الشيعة، هذاك مهدي عندهم خاص، كيقول اغبر وادخلوا تيس السنة ويخرج، ولهذا يقولون في دعائهم: اللهم عجل خروجه أو عجل فرجه. هذا الذي يسمونه بالمهدي المنتظر. لا توجد كلمة المنتظر في أحاديث المهدي، إنما المنتظر عندهم وليس عند الأمة. أما الأحاديث التي تتحدث عن المهدي، المهدي مطلق غير مقيد باسم آخر، هذا هو الصحيح. نعم، قلت: ومن العلامات الكبرى للساعة خروج الدجال الأعور كما في الصحيحين وغيرهما، أي أعور من عينه اليمنى، وهو في أصل من أصل يهودي، يفتن الناس عن دينهم، لأن الله يجري على يديه خوارق امتحانا للناس، لكن المؤمنين لا يبالون بخوارقه، أما اللي هم على شفا حفرة كما يقال فهؤلاء هم الذين يتبعونه، شأن الذين لا يفكرون ولا يتدبرون وليسوا بمؤمنين، هؤلاء هم الذين يضلهم الدجال فيتبعونه، فتكون خسارته خسارتهم. نعم، قلت: بما يحدثه، أي يفتن الناس بما يحدثه من خوارق العادات، وبما يظهر على يديه من عجائب، يدعي الألوهية، يدعي كأنه على ما يجري على يديه من خوارق أنه إله، كأنه يتصرف في الكون تصرف الإله والعياذ بالله، ولكن الله يثبت عباده المؤمنين، فلا يؤمنون بدعوته ولا يخدعون بعضاليله. مكتوب في جبهته كاف، يعني حوف، ثاء، راء، كاف، ثاء، راء، وفي رواية كافر، أي مكتوب في جبهته بين عينيه كافر. نعم، وما من نبي إلا وحذر أمته من فتنة المسيح الدجال. روى البخاري ومسلم عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استنصت الناس، أي قال لهم، يعني أمر واحد من الصحابة يقول للناس سكتوا، استنصتهم بمعنى أمرهم بالصمت، استنصت الناس عام حجة الوداع فحمد الله وأثنى عليه، ثم ذكر الدجال فأطنب لأطار فيه الكلام في ذكره وقال: ما بعث الله من نبي إلا أنذره أمته، أي خوف أمته منه أي من الدجال، وأنه يخرج فيكم فما خفي عليكم من شأنه، فلا يخفى عليكم أن ربكم ليس بأعور. أي إذا شفتم، كأنه يحدث من يكونون حين يخرج الدجال، إذا شفتم شي عمارات خارقة العادة لا أهل لكم بها خطيرة، يعني لا تظن أنها تصدر عن مخلوق، إياكم أن تثيقوا فيه. ثانيا شيء عمارة لتدلكم عليه أنه أعور من عينه اليمنى وعينه خارجة بحال الشباب يلعنك بوقة بوقة خارجة. هذه الأمارة أبينها بما يظهر لنا أنه لا يجوز أن يقال في حق الله لأنه يكون تشبيه. قال: وربكم ليس بأعور. هذا مزيد في البيان، يبين باش يقول لكم على أنه في حالة إذا ظهر لكم في هذه الصورة إياكم أن تغتروا بأنه تجري على يديه خوارق، ومن ثم فهذا ليس المخلوق انه اله عليكم ان تتبعوا، لا، هذه الخوارق فيها الله على يديه امتحانا له وله، اي من يشاهدون. وأمارة ذلك ان عينه على الصورة التي وصف. ثم يميز الله، يميز النبي عليه الصلاة والسلام بين هذه الصورة وبين الله عز وجل، وان كان ليس في حاجة الى ذلك، فيقول: وربكم ليس بأعور. مزيد في البيان، قلت: وأنه أعور العين اليمنى، هذا حديث يعني، وأنه أعور تتمة الحديث، وأنه أعور العين اليمنى كأن عينيه طافية، طافية حرجة يعني، طافية حرجة كحبة العين بينه. ومن العلامات الكبرى للساعة نزول عيسى بن مريم الذي يتولى قتل الدجال الأعور الفتان، وفي عهد عيسى يخرج ياجوج وماجوج، وهم من عمارات الساعة. ودور عيسى في الأرض بعد نزوله أنه يحكم بالقسط والعدل، لكن بشريعة محمد لا ينزل بشريعة أخرى، فيظن الناس أنه يبعث مرة ثانية ليكون نبيا، لا، إنما ينزل ويسوس الناس في الحياة في المدة التي يبقاها بشرع نبينا عليه الصلاة والسلام، يعني كأنه يؤكد تصديق ما بعث به النبي عليه الصلاة والسلام، أنه يحكم بالقسط والعدل ويقضي بشريعة الإسلام ويعلي شأنها ويحيي منها نظرته الناس ويكسر الصليب. الصليب لأنه من جاء الصليب لا علاقة لعيسى به، ومن ثم اتهم على أنه صلب، وما قتلوه وما طلبوه ولكن شبه لهم، والفعل فعل اليهود. قلت: ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، يحط الجزية على الناس، لكن هل بقي الآن في الأرض من يؤدي الجزية؟ كانت الجزية تؤدى لما كان للمسلمين شوكة، لما كان المسلمون أقوياء، أما الآن والعياذ بالله يطمع في المسلمين أن يعدوا الجزية على الحال التي صاروا عليها، مفتون فيما بعضهم مشغول، بعضهم استطاع العدو أن يدخل بين المسلمين ويفرق فيما بينهم ويحرش هذا على ذات ويحرش على هذا دولة على أخرى وهكذا، فيفعلون ما يفعلون. الآن المسلمين صاروا كلهم العياذ بالله في قفص الاتهام، والإسلام نفسه في قفص الاتهام، لكن الأمر لم يدوم على ما هو عليه، والعودة للإسلام. ومن يريد أن ينتهي الإسلام كمن يحاول أن يكسر الصخرة برأسه، فمن الذي يتكسر؟ من الذي يتكسر؟ رأسه هو الذي يتكسر، أما الصخرة صخرة. فالإسلام إسلام لأنه دين الله ومحمي من الله، والله شاء له البقاء والاستمرار إلى قيام الساعة، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لكن الذي علينا لا نتكل على هذا فقط، علينا أن نستقيم على الإسلام،